أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني إن شاء الله نبدأ النهاردة مع وقفات مع سورة القيامة. وسورة القيامة سورة من السور العظيمة اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولا يخفى أن واقع مكة كان واقع مليء بالأحداث، وإن كان غالب السيرة بتتكلم في واقع المدينة. يعني أنت لما تبحث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هتجد إن في كتب ومجلدات مسطرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، غالبها بيتكلم عن تفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. مش هتجد كتير من كتب السير تذكر تفاصيل مكة. مكة كان فيها يعني مساحة من مساحات الصراع الطويل، صراع على كل المستويات. النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعف، وكان يعني مكة بتعانده بكل طريق. حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هو عاش وسطهم، كانوا يعرفونه وكما يعرفون أبنائهم، هم يعرفونه جيدا، يعرفونه بأنه صادق أمين من أنسب الناس. هو جده فهر اللي هو قريش، وهو أفضل العرب على الإطلاق. ومع ذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ونزل عليه القرآن كان في صراع شديد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. الصراع ده فحوى على إيه؟ على فحوى. هل كان الصراع على شخص؟ يعني الصراع على فحوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الصراع كان على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بحقائق، أو أراد أن يوصلهم بحقائق ويبرهن عليها، لكنهم رفضوا هذه الدعوة. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كانت إلى شيئين معظمين، وده كانوا على طول مكة، كان دي أهم قضية في مكة، اللي هي قضية الإيمان بالله واليوم الآخر. دي كانت القضايا المركزية، كان المنطلق الأكبر، كان الركن الأعظم، كانت فحوى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان باليوم الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: اعبدوا الله وحده ولا شريك له. فهذا بالنسبة لهم عمل لهم مشكلة. ليه؟ واقع الحياة اللي هم كانوا بيعيشوها قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كل واحد بيعيش كيف شاء، يفعل ما يشاء، يختار لنفسه ما يشاء. وبالنسبة لهم الحياة هي كده، القوي يأكل الضعيف، الناس منطلقة في حياتها، هواء الناس لا تنتهي، شهواتها لا تنتهي، تعارض الآراء والأهواء مستمر، فبالتالي القتال مستمر، دايما في صراع، دايما في قتال، دايما في مشكلة. ليه؟ الصراع دايما على حاجة كانت موجودة، على من يتسلط على من، على من يكون أقوى من من، والناس مستمرة في حياتها. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال لهم إن اللي أنتم بتعملوه ده مش هينفع، وان في حاجة تانية انتم محتاجين تتوجهوا اليها، وان انتم ينبغي ان يكون لكم غاية، وان انتم لابد انك تفكروا، ان انت محتاج انك تفكر ما هو المبدأ وما هو المعاد، انت جيت منين وراح فين، انت محتاج انك تعرف انت واقف في انهي منطقة من مناطق الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعاني جديدة للحياة، بيقول له: خد بالك انت مش عايش سودة، انت مش عايش بهواك، انت مش عايش في مجتمع او في حياة لا قيمة لها او لا احد يحركها، خد بالك ان الكون ده له رب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحقائق، هذه الحقائق كانت بالنسبة لهم مذهلة. يعني ايه انت بتقول؟ ايه انت بتقول؟ ان احنا لنا رب، وان هو اللي خلقنا، وان هو يرزقنا، وان هو يهيمن على كل شيء، وان هو يحكم كل شيء. دي بالنسبة لهم حقيقة رفضوها مطلقا، لان كان كل واحد فيهم له رب بدماغه، وكان الرب ده اللي ما بيعجبوش بيشيله ويجيب رب تاني. فكان مساحة الأهواء وصلت إلى مساحة الربوبية والألوهية. يعني هو بيختار الرب، ده طبيعي اختيارك، لكن هو كمان حتى بيختار مين هو، هو بيصنع الرب. وبعدين الرب ده لو هو صنعه، وبعدين يعني ايه كبرت معاه شوية، وهو قال ده الرب ده بينفعني ويضرني، وبعد كده حصل له مشكلة يقول لك لا، يبقى ايه، يبقى الرب ده ما ينفعش نشوف واحد تاني. فكان المساحه الاهواء مش مساحه ان هو فقط ان هو له اختيارات معينه، ده كان الموضوع واصل لمساحات كبيره جدا. لذلك لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام ببعثه انه اقرا باسم ربك الذي خلق، انه اله واحد وانه ليس في الكون الا رب واحد، دي كان بالنسبه لهم دعوه مرفوضه. ثم كان مقتضى هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ان في حقيقه تانية انا بقول لكم عليها، ان احنا ان الناس بعد ما تموت هتبعث، وان في حاجه اسمها يوم قيامه، او في حاجه اسمها يوم اخر لهذه الدنيا. ان انتوا فاكرين ان احنا عايشين في مركب والمركب ماشيه وخلاص والمركب هتستمر ماشيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا لا لا، المركب دي لها نهايه والحياه لها نهايه، وان الكون له نهايه، وان الارض لها نهايه، وان النفس التي نعيش ولها نهايه، وان الانسان هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهنا كان عندهم مشكله اخرى في رفض دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحدث هذا؟ هنا الرفض الاولاني كان رفض شهواني او من ناحيه الهوى، الرفض الثاني كان رفض شهواني ورفض عقلي. ان قال له ازاي يعني؟ يعني ايه انت بتقول ايه؟ بتقول ايه ان في حاجه اسمها يوم اخر؟ يعني ايه انت جاي تقول لي ان اللي ماتوا دول هيحيوا مره تانية؟ انت جاي تقول له ده مش بس هيحيوا، ده هيحيوا يحييهم الله سبحانه وتعالى ثم يحاسبهم الله سبحانه وتعالى. قال له طب ازاي؟ طب انا الوقت فلان ده مات، النفس البشريه عباره عن جسد وروح، طيب الروح ملك لخالقها وانت بتقول ان له ان لها خالق وهي عنده، طب الجسد ده احنا بنشوف العظام بتبلى، يعني بنشوف الراجل بيموت وبعد ما يموت يتحلل عظامه وتبقى تراب، والتراب ده بيطير في كل حته واحنا بنسير على هذا التراب، يعني احنا اصلا عايشين على اموات، يعني لولا ان الجسد تحلل العظام لما استطاع الانسان ان يعيش من كثره العظام. تخيل ملايين السنين او الاف السنين والناس يموت بعضهم فوق بعض، فاحنا اصلا عايشين على تراب، والتراب ده بيتلثج هنا وهناك، فكيف يجمع الله سبحانه وتعالى هذا التراب؟ كيف يكون قيامه؟ فرفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باليوم الاخر. وعايز اقول لك ان غالب القران المكي يتكلم في قضيه اليوم الاخر، 60 سوره من سور القران من 114 سوره بتتكلم عن اليوم الاخر، عدد اكثر من 30 سوره تقريبا باسماء اليوم الاخر، ان اليوم الاخر يتسمى الحقه وتسمى التغابن وتسمى القارعه وتسمى القيامه وتسمى الواقعه وتسمى الحشر، اسماء كثيره، سوره السوره على بعضها كده اسمها باليوم الاخر. كانت هذه السورة بتتكلم عن اليوم الآخر، سورة القيامة، والقيامة يعني اليوم الآخر له أسماء متعددة، وكل اسم بيتكلم عن مشهد معين من مشاهد اليوم الآخر، وهذا هو المغير الرئيسي للإنسان. يعني أنت عايز تشوف إيه الحاجة المغيرة الحقيقية للإنسان، هتجد أن المغير الرئيسي للإنسان هو الإيمان باليوم الآخر، وإلا فلو لم يؤمن الرجل باليوم الآخر فلماذا يضحي؟ يعني يقول لي كده أنت تضحي، انت في واحدة بتحبها تسيبها ليه؟ في حاجة انت بتحب تسمع حاجة وهي حرام وتسيبها ليه؟ لو انت ما عندكش مساحة من مساحات ان في حساب وفي جزاء، وانك انت هتترك لاجل ان هناك جزاء، تترك ليه؟ ان العامل الرئيسي لاجل ان يضحي الانسان او يأتمر الانسان بامر او نهي او يترك ما يحب او يفعل ما يكره، العامل الوحيد الرئيسي هو ان في يوم اخر، ان في حساب. لو ما فيش يوم اخر وما فيش حساب، وانا اسيب ليه؟ كفار قريش رفضوا دعوة اليوم الاخر، رفضوا دعوة ان هناك عذاب وحساب وجزاء، رفضوا دعوة اصلا ان في حاجة اسمها ان احنا بعد فترة من الفترات ان احنا هيبقى في اجتماع مرة تانية. اللي انت بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام انت تقولوا ده مش هيحصل، ان ازاي هيبقى في اجتماع مرة تانية، وازاي ان التراب هيتجمع مرة تانية، وازاي البني ادمين هيطلعوا مره تانية، وايه اللي هيطلع؟ يا ترى الارواح ولا ترى الاجساد ولا الاثنين مع بعض؟ والمعاد لمين؟ هل معاد الارواح ولا معاد الارواح مع الاجساد؟ وبعدين هيطلعوا ازاي وهيتحاسبوا ازاي؟ فهم رفضوا اصلا دعوه يوم القيامه، وهذه حقيقه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بحقائق، يقول لك الانبياء لم ياتوا بمحالات العقول انما بمحارات العقول، يعني الانبياء لا ياتوا بمستحيل على العقل، بما هو مستحيل على العقل تصديقه، إنما جاءوا بما يحتاج العقل ويحتاج فيه إلى حكمة. يعني هم بالنسبة لهم هو القضية دي هتحصل إزاي؟ هل قضية الرد كانت قضية شك في قدرة الله؟ يعني هو ربنا يقدر إنه يجيبنا تاني؟ فقال له لا مش ممكن يقدر على الكلام ده، يعني احنا شفنا قدرته ماشي، عنده قدرات ماشي، لكن فكرة إن هو كل ذرة من ذرات التراب معروف دي بتاعت مين وترجع مرة أخرى، لا لا ده مش ممكن هيحصل. فرفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلمهم عن اليوم الآخر وعن في حساب وعلى أن في جزاء، وهم بيقولوا لا ما فيش الكلام ده ويسخروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ننبيكم على رجل ينبيكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، وقعدوا يسخروا يقولوا أقول لك على واحد بيقول إن أنت لو مزقتم وقطعتم هترجعوا مرة أخرى. وفي هذا الوقت الذي سخروا فيه من النبي عليه الصلاة والسلام من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر نزلت سورة القيامة. ومطلع سورة القيامة مطلع عجيب جدا، انه مطلع قسم لا اقسم بيوم القيامة، ان ربنا سبحانه وتعالى وهو القدير وهو العزيز وهو الذي على كل شيء قدير، الذي هو قادر على ان يسوي بنانا، الذي هو ليس بذلك بقادر على ان يحيي الموتى، ان ربنا سبحانه وتعالى الذي يقضي على كل شيء اقسم على ان هناك يوم القيامة على ان الكل سيندم، فاقسم بشيئين يقولوا لا هنا طبيعة العرب يقولوا يعني ما بيجي يقسم بيقول وكذا، يقول والله وبالله وطالله والكعبة، يعني بيقسم بشيء معظم على نفسي على شيء آخر. هنا ما بيذكروش كثيرا لفظ أقسم، يعني أقسم بكذا ده مش إيه مش هو المتبادل عند العرب في مسألة القسم، إنما العرب دايما بيقسم بإيه بأداة من أدوات القسم بحرف من حروف القسم. لكن هنا ربنا بيقول أقسم بيوم القيامة، يعني الله سبحانه وتعالى العظيم، والله احنا عندنا قاعدة ان الله عظيم يقسم ما شاء على ما يشاء من خلقه، ونحن لا نقسم إلا بالله، قال من كان حليفا فليحلف بالله، قال لا تحلف بغير الله، قال من حلف بغير الله صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، ان احنا ينبغي علينا ألا نعظم إلا الله سبحانه وتعالى. لكن احيانا بيخرج الكلام مخرج الغالب، كما قال افلح وابيه ان صدق، في بعض الالفاظ تخرج مخرج الغالب، لكن المقصد ان هو ايه، ان هو إيه اننا لا نقسم ولا نحلف الا بالله تعظيما لامر الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى اقسم بالشمس واقسم بالقمر واقسم سبحانه وتعالى بما يشاء على ما يشاء. هنا ربنا اقسم بايه، اقسم بيوم القيامه على يوم القيامه، عارف إيه؟ اقسم بيوم القيامه واقسم ان الكل سيندم، قال أقسم لا أقسم، يقولوا هنا لا يقولوا لا صلة أو لا نافية لما قبلها، يعني أنهم يقولون لا يوم قيامة فقال لا، قال لا أقسم بيوم القيامة. وقيل لا أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه هذا معروف عند العرب أنهم يضيفون حرف لا، مش لا مش لا مش لا من القسم، لأن لو قال من القسم إيه لا أقسمن، إنما هو إيه لا بد أن يضيف النون لو هي لا من القسم، يقولوا إيه لا صلة، يعني وصل الله سبحانه وتعالى ما قبلها بما بعدها، او لا وصل النفي الذي ينفونه والنهي الذي ينهون النبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فنفى الله عنه هذا، ثم وصل بقال اقسم بيوم القيامه، ثم قال ولا اقسم بالنفس اللوامه. يقولوا ايه النفس اللوامه؟ النفس اللوامه دي يا جماعه هي نفس البشريه، فيقولوا وصف الله سبحانه وتعالى النفس البشريه بانها لوامه، والاثار كثيره بقى، الحسن يقول النفس اللوامه النفس المؤمنه، وعلي بن ابي طالع بن عباس يقول النفس اللوامه النفس المزمومه. خلينا نتفق، وده قول شيخ الاسلام، ان اللوامه هي معرفه، فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان اللوامه هي صفه للنفس، النفس الاماره بالسوء الا ما رحم الله، دي ده نفس فينا، يبقى في نفس مرحومه وفي نفس اماره بالسوء، يبقى اماره بالسوء دي ايه مخصوصه. يا ايات النفس المطمئنه، النفس المطمئنه دي ايه، ده وصف مخصوص، يبقى في نفس مخصوصة هي مطمئنة من داخل النفوس البشرية، في نفس أمارة بالسوء من داخل النفوس البشرية، في نفس مرحومة من داخل النفوس البشرية. لكن هنا هو بيقول النفس اللوامة على كل النفس البشرية، يعني كل النفس البشرية ستندم. لذلك تفاوتت عبارات المفسرين في مسألة ايه النفس اللوامة، يقول لك النفس اللوامة النفس المؤمنة تلوم نفسها على انها لم تستزيد في الطاعات، او النفس اللوامة النفس المزمومة تلوم نفسها عندما ترى عواقب امرها يوم القيامة، او النفس اللوامة النفس التي تفعل هذا وهذا فهي تلوم نفسها على ترك الطاعات او على فعل المحرمات. ايا كان ربنا سبحانه وتعالى وصف النفس بانها ايه لوامة، هنا ده وصف لازم للنفس البشرية، يقولوا هل دي نفس الكفار ولا نفس المؤمنين ولا نفوس البشر، يعني النداء هنا او القسم هنا بنفس البشر ولا بنفس معينة من البشر وبصفة معينة من صفات البشر، ولا وهل هذه الصفة صفة للمؤمنين ولا صفة للايه للكفار؟ ده موجود وده موجود، يعني هذا القول موجود انها نفس المؤمنة، والقول الاخر انها نفس الايه المذمومة الوازرة. ولكن لما جاءت معرفة بالالف واللام فقيل انها هي النفس البشرية، وربنا سبحانه وتعالى خص النفس البشرية بايه؟ بانها اللوامة. واقول لكم الان ايه علاقة الدب ده، لكن خلينا نتكلم واحنا بنتكلم على يوم القيامة او القيامة. القيامة اسم من اسماء الله سماه الله سبحانه وتعالى بها اليوم الاخر، والاخر يتسمى لانه اخر يوم في عمر الدنيا، يعني بعدها يسبح الموت، ما عادش في زمن، يعني بعدها يقال الموت يؤتى بالموت في صورة كبش فيذبح، فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فهنا الزمن بيأتي من الحركة، فاليوم الآخر سمي الآخر لأنه إيه؟ لأنه آخر يوم في عمر الحسابات الدنيوية أو حسابات البشر. طيب ليه تسمى القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هذا يوم تعظيم الله سبحانه وتعالى، هذا يوم تعظيم أمر الله سبحانه وتعالى، هذا يوم يخضع فيه الجميع لأمر الله سبحانه وتعالى طوعا وكرها، يعني كله في الدنيا بيختار كيف شاء، لكن يوم القيامة واليوم الذي يقوم فيه الجميع خاضعين. العرف أقم الصلاة، قوم صلي، قم لربك. عرف ناس يقومون لرب العالمين، يقومون قوموا لله قانتين، واحد قام لرب قام خضوعا وذلا واستكانة. فهنا سمي القيامة لأنه يوم يقوم الجميع، ان يوم مثلا من من من من اسماء القيامه الجاثيه. ليه؟ ترى كل امه جاثيه، ان الكل هيبقى ايه، هيبقى قاعد على رفيص، وكله قاعد على على على رجليه، كله خايف. يوم القيامه ثم القيامه لانه يوم يقوم فيه الجميع لرب العالمين. طيب القيامه دي في قيامتين، في قيامه صغرى اللي هي قيامه النفس البشريه، وقيامه كبرى اللي هي قيامه الحياة البشرية او الحياة الدنيا. يعني في قيامة ان انت امتى ايامتك بتقوم؟ لما تموت، لما النفس تنزع منها الروح، بقى دي اسمها ايه؟ القيامة الصغرى، ان الراجل ده بقى هو في عالم اخر. وفي قيامة بقى قيامة الكبرى اللي هو ايه؟ مش نفس واحد راح ده ايه؟ انتهت التجربة البشرية بكل ما فيها، ان خلاص الشر خد كل مجراه وكل قطره، والخير خد كل مجراه وكل قطره، وصراع الحق والباطل بدأ عند آدم عليه السلام وانتهى عند المسيح الدجال وعيسى ابن مريم، والحق يعني تجسد في أفراد، والباطل تجسد في أفراد، وصور الحق والباطل استجمعت كل مظاهرها وكل قطرها، حتى ان اللي جاي بعد كده تكرار. هنا يأذن الله سبحانه وتعالى في تنتهي الحياة، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض، ان هيحصل نفخ فننتهي هنا الحياه دي، اسمها قيامه الايه؟ القيامه الكبرى. القيامه الكبرى اللي هي ايه؟ اللي هو قيامه الجميع. طيب لو فلان مات ايه اللي حصل؟ هو نفسه هي دي اللي قبضت واصبحت قيامته قد قامت. يبقى هنا القيامه نوعين، القيامه الصغرى والقيامه الايه؟ الكبرى. اقسم الله بالاثنين، وذكر الله سبحانه وتعالى في السورة النوعين، ذكر النوع الأول نوع القيامة الكبرى، وذكر النوع الثاني في نوع نزع الروح اللي هو وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق وإلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. إن ربنا سبحانه وتعالى أقسم على النوعين من القيامة اللي هو إيه؟ القيامة الكبرى والقيامة الصغرى. قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وأقسم الله لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر القيامة، وأقسم على أن القيامة هي القيامة، عارف أقسم على الشيء بأن هذا الشيء هو سيحدث. يعني يقولوا هو القسم جوابه فين؟ بعض العلماء يقولوا بلى قادرين على أن نسوي بنان، بعض العلماء يقول أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، يقولوا أن القسم معناه أي أقسم الله سبحانه وتعالى قال والقيامة والنفس اللوامة لنجمعن العظام. هما بيقولوا ازاي يعني، ازاي واحد يموت وبعد ما يموت يبعث؟ ازاي يبقى التراب؟ تخيل كده معايا، اقول لي كده الراجل ده كان عنده كانسر وبعد كده مات، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له هستبعث، قال له هيبعث بالسرطان ولا من غير السرطان؟ والكبد بتاعه يبعث على انهي حالة؟ ويبعث ازاي بعد ما مات؟ والعظام هتتكون ازاي؟ والتراب هيروح فين؟ طب افرض هو بعد ما مات الراجل قال اذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم في يوم عاصف فذروني حتى يعني ايه تطير ذرات التراب في كل الاماكن. يعني قال لهم لو انا مت، الهنود بيعملوا كده لما واحد يموت بيعملوا ايه؟ بيحرقوه. قال لهم لما اموت احرقوني وبعد كده هاتوا مفرمه واسحقوني، لما ابقى بودره تعالى في يوم شديد الريح وقف في البحر طلع شويه البتاع واعمل لهم كده، وتعالى في البر في يوم في شديد الريح وانشر ايه؟ وانشر الايه؟ وانشر التراب. فلئن قدر علي ربي لا يعذبني عذاب لا يعذبه احد. قال لهم اصل انا ربنا لو قدر عليا مش هيسيبني. فقال الله سبحانه وتعالى كن فكان. امر الله ذرات التراب ان تتجمع فتجمعت. هو بيقول هو ازاي ده حصل؟ هو ذرات التراب معلومه؟ هي ذرات التراب مرصوده؟ هي ذرات التراب مرقمه؟ لها ارقام يعني؟ هو الانسان هيتركب، هو بصل يعني، هو الانسان هيتركب من ذرات التراب مره اخرى والعظام هتتجمع مره اخرى؟ كيف يحدث هذا؟ فاستبعدوا هذا على قدره الله. فاقسم الله سبحانه وتعالى بيوم القيامه، واقسم ان الكل سيندم على عدم تصديق هذا. وذكر الله النفس اللوامه، يقول النفس اللوامه هي النفس البشريه المؤمن فيها والفاسد، الكل سيندم. لذلك اكثر الناس ندما هيبقوا الكفار ولا المسلمين؟ كفار. هيندموا على ايه؟ ما تصدقوش الكلام ده اللي هو اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى في نفس السوره، اللي هو هيندم. ربنا هيقول له انت ما ليه ما صدقتش؟ ليه ما امنتش؟ ليه ما اتبعتش هذا الكلام؟ هذه حقائق ينبغي عليك ان تراها، ان القران يزيل عنك الغشاوه، يزيل عنك الضباب. القران بصائر. اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، يعني عليك ان ترى هذا. ان اقسم الله سبحانه وتعالى بيوم القيامه، واقسم بالنفس اللوامه، اقسم بيوم القيامه ان هو انه اقسم على القيامه الكبرى، ان القيامه الكبرى ستحدث، واقسم بالنفس اللوامه يعني اقسم على ان النفس البشريه تلوم نفسها. يقولوا لوامه فعاله، يقولوا الفعال ده دي صيغه يعني عارف، يقول لك في لغه العرب يقول لك فلان حداد، فلان نجار، فلان تمار، فلان لبان. فعال ده يعني واحد ينسب اليه الفعل. يقولوا حداد يعني ايه؟ يعني صاحب حديد، او حداد يعني بيصنع الحديد. يقول لك اما للنسبه واما للاضافه واما لكثره الفعل. يعني لفظ فعال، تصريف فعال ده بيستعمل في اللغه على النسبه. حداد يعني ينسب للحديد، نجار يعني ينسب للنجاره، انه ينسب الى كثره الفعل او ينسب الى الفعل تعريفا، ان فلان يفعل هذا، او ينسب مضافا الى الفعل يعني هو يعرف بهذا الايه؟ الفعل. فيقولوا لوام. يقولوا هو لوام ده هو اللي بيلوم ولا بيلام؟ يعني النفس اللوامه دي النفس البشريه معروفه. طب ايه اللوام؟ هل اللوام ده هو اللي بيلوم غيره ولا هو اللي بيلام من غيره؟ الاثنين. يقول لك اللوام الذي يكثر من اللوم على الاخرين، او اللوام الذي يكثر الاخرين من اللوم عليه. فهو النفس اللوامه يقولوا النفس التي تلام. وامتى الانسان بيلام؟ وامتى الانسان بيلوم نفسه؟ يلام الانسان اذا ترك ما هو افضل له. يقول له انت كنت بتعمل كده ليه؟ يلومه انه بيلام على شيء معين. يلام ده ان هو ترك فعل كان ينبغي ان يفعله، او فعل امر كان ينبغي الا يفعله فيلام عليه. او لوام هو بيلوم الاخرين او بيلوم نفسه. فيقولوا ان الله اقسم بان النفس ستندم. لذلك في اخر السورة اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، يعني كان انه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. كان ينبغي الا تكذب ولا تتولى عن امر الله، كان ينبغي ان تصلي وتتصدق، ان الصلاة والزكاة او الصلاة واتباع الانفاق من اوامر الله سبحانه وتعالى. فهنا ان هو يلوم نفسه او يلام من الله سبحانه وتعالى على الامر، ان الجميع سيندم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام، بيقول لكفار قريش، بيقول لمكه، هناك يوم قيامه، هناك بعث، هناك جمع، هناك حساب، هناك جزاء، هناك ثواب وعقاب. طيب ازاي؟ فاقسم الله سبحانه وتعالى على القيامه الكبرى، لا اقسم بيوم القيامه، واقسم الله على القيامه الصغرى، ان النفس ستموت وستلام في لحظة الموت، وستلام عند البعث، وستلام عند من ايام من اسباب القيامة يا جماعة اسمه يوم التغابن. التغابن ده اللي هو ايه؟ ان واحد غبن في عمره، عرف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هيقول لك انا كان عندي عمر ما طلعتش بيه الجنة ليه؟ عارف لما اقول لك انت ما اشتريتش قصر ليه؟ ده كان في كراسة شروط نازلة وبيقول لك ان الشباب اللي عندهم 23 سنة ممكن يقدموا ببلاش. تقول لي بجد؟ ده انا عندي 22 سنة. هقول لك ما كانوا قايلين من تحت 23 كان ممكن يقدم. فانت كده ايه؟ تقول لي طب ما ينفعش اقدم، ده الباب اتقفل خلصت. فانت بتحس انك انت غبنت فيما تملك. النبي اصلا بيقول لك ان كتير من الناس مش واخد باله من صحته. صلي، صوم، اقرا، ذاكر، اقرا قران، تعلم، علم، استعمل عقلك في فهم سنن الله، في فهم اوامر الله، استعمل عقلك في انك تفعل الطاعات. هو مكسل فيغبن في صحته ويغبن في عمره ويغبن في وقته. يوم التغابن يوم الكل فيه مغبون. هنا الا القليل، الا اهل الايمان اللي هو بيقول لك لو لو لو لو كشفت الحجب ورأيت الجنة والنار ورأيت العرش ما استطعت أن أزيد في عملي شيء. يعني بيقول لك أنا جايب أخري، عارف أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني أنا ما عنديش حاجة تانية أعملها، يعني لو في دقيقة ما عند أنا مستغل كل اللي أعرف أعمله، أنا جايب أخري. وهنا يرفع الإنسان الإثم، والإنسان إذا استفرغ وسعه فإن الله يعطيه فوق ما يستحق. ان انت هات اخرك بس، مجرد انك انت ايه استفرغ وسعك حتى لو لم تصب الصواب، هات اخرك في طاعه الله. فربنا سبحانه وتعالى اقسم على يوم القيامه، واقسم اللي هي القيامه الكبرى، واقسم على النفس اللوامه. قال ولا اقسم بالنفس الايه اللوامه، ان النفس سماها الله لوامه، وكل نفس لوامه، سواء كانت نفس مؤمنه هتلوم نفسها ان هي كان ليه ما استدرجتش من الطاعه وليه اتاخرت عن بعض الطاعه، وإذا كانت نفس وزيرة وإذا كانت نفس مذمومة هتلوم نفسها إنها ليه ما عملتش الطاعة، وإنها ليه تركت أمر الله سبحانه وتعالى. فالكل سيلوم نفسه والكل سيلام. أحيانا اللوم ده نوع من أنواع العقوبات. يعني أحيانا أنت مجرد ما بتلوم ده عقوبة. عارفين عرف بعضه وأعرض عن بعض. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الموعظة دي لوم، هذه الموعظة عقوبة. واهجروهن في المضاجع، دي عقوبة. فأحيانا بيكون الموعظة أليمة، أحيانا بيكون اللوم شديد. قال إن العبد يقف ينادي ربي، فالله سبحانه وتعالى يطلعه على سيئاته، وبعدين يقول إيه؟ سترته عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ومن نوقش الحساب عذب. لو اتلام وقال له تعالى أنت عملت كده ليه؟ يبقى عارف انه هيتعذب. لكن هو ممكن يلومه على ايه؟ على ما فعل دون ان يناقشه. فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، فيقول له يا رب فعلت وفعلت وفعلت. فيقول سترته عليك في الدنيا واغفرها لك، وانت مرعوب. مرعوب، والكل مرعوب في هذا اليوم. الانبياء كلهم يقولون نفسي نفسي ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. كل نبي من الانبياء وهو رجل من يعني رجل عاش عمره في طاعه الله بيقول ماليش دعوه انا خايف. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أقسم على يوم القيامة وأقسم على نفس اللوامة. قال أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. هنا الإنسان بقى ما جابش النفس، الإنسان ده عبارة عن إيه؟ عن نفس ولا حاجة تانية مع النفس؟ يقولوا جسد وروح، يقولوا طب ما النفس هي جسد وروح. لكن هنا ما ذكرش النفس. النفس يا جماعة التي تتنفس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني كل نفس لك فيه عبودية. النفس ده اللي هو الحد الزمني لتعريف الإنسان، اللي هو واحد بيتنفس، يعني واحد عنده مع كل نفس إيه؟ مع كل نفس أمر، مع كل نفس عبادة. فأنت ما تغبنش نفسك في نفسك. النفس ده أنت ليك كينونة ستحاسب علينا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهنا قال أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. قالوا هذا جواب القسم، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس أنها ستندم. لا يجمعن الله سبحانه وتعالى الإنسان. هيجمعه إزاي بقى؟ هيجمعه إزاي؟ وبعدين الإنسان بيقول لك أو أنا عشان أتجمع ده عظام. عارفين العظام مكونة من إيه؟ كيف تتكون العظام؟ العظام في بطن الأم تتكون بطريق. طيب هتتكون من التراب إزاي؟ وكيف تصبح العظام لحمة، وكيف تصبح خلقا آخر، كيف ستحاسب، وكيف ستنشأ، وكيف ستجمع بعدما بليت، وبعدما أصبحت تراب، وبعدما اندثر التراب وتفرق. وممكن تلاقي واحد تراب في أمريكا وتراب في إنجلترا وتراب في فرنسا، دول كانوا في الآخر بني آدم واحد. إزاي واحد الريح جابته خدته في البحر، إزاي التراب ده نزل واحد خد معاه شوية تراب وهو ماشي كان بيحافظ على سمكة، والتراب دول كانوا بني آدم من 1000 سنة، وسافر بيهم في وعاء يحفظ فيه السمك بالتراب. ازاي بعد ما اندثر التراب وانتثر التراب وانتشر التراب، كيف سيجمع الانسان مرة اخرى؟ فربنا اقسم، قال بلى قادرين، قال يحسب الانسان الا نجمع عظامه. هنا جماعة الجمع ده او هنا القيامة دي مقصود بيها الجسد ولا الروح؟ الجسد. انا بس عايز اقول لك ان ربنا ذكر في السورة جمع الجسد، وجمع الجسد مع الروح، وقيامة العالم، والقيامة يوم القيامة، والقيامة البشرية، ان هو كل واحد ايه بروحه، كيف تنزع منه الروح، وقيل من راق، وكيف تعود مرة اخرى بعدما يتكون الجسد. المشكلة عند كفار قريش كانوا قالوا ايه، او المشكلة عند الناس ان هو ايه، ازاي هيبقى فيه قيامة وازاي هيبقى فيه بعث، هيقف فين يا رب؟ هنقف فين؟ قول لي كده الاستاد اللي نقف فيه، قول لي الصعيد اللي نقف فيه كده، هنعرف البشر دول يتجمعوا في حته واحده ازاي يعني؟ وازاي هيتعرف التراب؟ وازاي هيعود كل روح تعود؟ طب مش ممكن ملك من الملائكه يغفل وروح ترجع الى غير جسدها، او جسد يستقبل روح غير الاخرى غير التي كانت فيه؟ مش ممكن يحصل تناسخ ارواح مثلا، روح ضاعت، جسد راح، حتى من الجسد مش عارفين نكونها. قال أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ربنا سبحانه وتعالى أقسم على قدرته. إن كانت المشكلة إن هم بيتكلموا على قدرة الله، فربنا سبحانه وتعالى ذكر مشهد العظام وجمع العظام. جمع العظام ده يا جماعة مسألة يعني مذهلة في النفس البشرية أو في الجسد البشري. يعني يقول لي كده الجسد البشري ازاي بيعرف يتحرك كل هذه الحركات؟ ازاي الصابع البنان، ازاي عقلة الصابع دي بتعرف تتحرك؟ انت لو تعرف كم العضلات وكم الاوتار وكم الاعصاب وكم الشرايين الاوردة وكم المواد الكيميائية اللي موجودة داخل النفس الجسد البشري عشان انت تحرك صبعك كده او تفرده كده، ذهول، هتذهل. يعني ازاي ان العظام مع بعضها متكونة، وازاي بينها أربطة، وازاي بينها مفاصل، وازاي ان المفصل بيتحرك في اتجاه معين، وازاي بيتحرك اصلا، وازاي ان هو بيجيله امر يحركه ويجيله امر يوقفه، وازاي ان ده محتاج تغذية، وازاي ان ده امر مستمر، ازاي جسد الانسان، ازاي العظام دي بتتكون اصلا، ثم كيف تجمع، ثم كيف تحرك. قال أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، ربنا بيقول هو الإنسان متخيل إن هو مش هيتجمع؟ ده أنت هتيجي من عقلة صبعك، يعني ده مش هتتجمع. عارف لما أقول لك هو فلان يقدر يحل المشكلة؟ قال له فلان ممكن يوديك ورا الشمس يحل لك المشكلة إيه بس؟ الموضوع أعمق من ذلك بكثير. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظام بلى قادرين على أن نسوي بنانه. البنان ده اللي هو إصبع الإنسان، طرف الإصبع. يقول لك لما مات أنس بن النضر في حديث في غزوة أحد، لما الناس هجموا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وحيد أو كان وقف صلى الله عليه وسلم يقاتل، وانفض الناس هنا وهناك، ثم بعد ذلك شاعت إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فعاد بعض الصحابة وقالوا قتل رسول الله، وعادوا إلى المدينة، وبعض الصحابة انحاز إلى الجبل وترك المعركة، وبعض الصحابة ظل حول النبي عليه السلام حتى أنه كاد أن يقتل. ففي المشهد ده أنس بن نضر كان مسافر ورجع من المدينة، فبقول لهم وفيه، قالوا ده النبي عليه السلام خارج في الحرب، خارج يحارب، فلا الناس يرجع لهم رايحين فين؟ قالوا ده النبي عليه السلام مات. قال لهم طب هو مات، انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم ذهب الى المعركة، فنظر يمينا وشمالا فوجد هناك ايه من يتقاتل، فقال يبقى هو ده النبي عليه الصلاه والسلام هناك اهو. فانطلق ايه، فانطلق ناحيته فضرب وقطع حتى لم يعرف من جسده شيء، الا يقول انس بن مالك ولقد ضرب اكثر من 70 طعنة، يعني واحد دخل هجم على الكفار ما حدش عارف يجيبه، ولم تعرفه الا ربيع بنت النضر من بنانه، يعني كان لابس خاتم، والخاتم ده ايه طلعوا ان دي جثته منين، من عقله اصبعه، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول بلى قادرين على ان نسوي بنانه. لو انت بترفض ان هناك بعث وان هناك حساب وجزاء وان الله سبحانه وتعالى يحاسب الانسان يوم القيامه، من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، من يعمل مثقال ذره شرا يرى، تظن ان هذا بسبب عدم قدره الله؟ فربنا سبحانه وتعالى دلل في سوره القيامه على قدرته ليل نهار، يعني ايات كثيره جدا دل على قدره الله سبحانه وتعالى. هنا ربنا ذكر ايه؟ ذكر ان هو يجيبك منين؟ على ان نسوي بنانه، يعني اصبعك، عقله الاصبع، الله سبحانه وتعالى قادر على ان يعود الجسد البشري من خلال هذه الايه العقله، والله يقدر على كل شيء، فمحدش يستبعد قدرة الله سبحانه وتعالى. هنا الخطاب لقريش خطاب فيه مساحة من مساحات البراهين، معلومات، عارف لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم معلومات عن نفسه، معلومات عن أمره، ان ربنا بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم قول لهم ان انا امرت ان الدنيا ده امتحان وان في يوم اخر، قول لهم ان انا خلقتهم وان هم يحاسبوا، بلغهم بهذا عشان ما يجيش واحد يوم القيامة لما يحاسب يقول ايه، يقول ما كنتش اعرف، بلغهم ان الكل سيندم، والعصر ان الانسان لفي خسر، كل الناس، كل الناس كله في خسر، ولا في ناس في خسر وفي ناس في فلاح، قال ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الاصل ان اللي مش هيفهم هذه الحقائق هيخسر، اللي مش هيعرف ان هذه رسالة الله سبحانه وتعالى لنا، وان الله اخبرنا ان هناك يوم اخر، وان هناك بعث، وان هناك جزاء، هيصبر ليه؟ قول لي كده، تصبر ليه؟ تصبر ليه على الطاعة، وتصبر ليه عن المعصية، تصبر ليه على امر الله، تصبر ليه على امر معروف ونهى عن المنكر والدعوة الى الله. يا بني اقم الصلاة وامر معروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. تصبر ليه على امر الله سبحانه وتعالى؟ تصبر ليه على ان تترك؟ ليه تضحي اصلا؟ وليه تختار ربنا؟ لو لم يكن هناك حساب وجزاء ويوم اخر، هل الدنيا مساحات العطاء فيها مساحات حساب وجزاء؟ يعني انت هتلاقي في الدنيا التوزيع، توزيع ان الكل ياخذ مثلا من المال كما الجميع؟ لا، الله فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق، الله جعل الناس بعضهم لبعض سخريه، ده مسخر لفلان وده مسخر لفلان وده مسخر لفلان، الكل مسخر للكل، ده بيشتغل حاجة بيحتاجها فلان وده بيشتغل حاجة تانية بيحتاجها فلان، الكل يحتاج إلى الكل. لكن يوم القيامة هتجد الحساب والجزاء، والكل سيحاسب على قدر ما أعطي، يعني مفيش في الدنيا هتجد إن الكل مثلا اتعلم الطب على نفس المستوى، أو اتعلم الزراعة على نفس المستوى، أو أخذ من المال على نفس المستوى، أو أخذ من الجاه على نفس المستوى، أو أخذ من المناصب على نفس المستوى. الناس في الدنيا درجات، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وتجد يوم القيامة الناس درجات مختلفة تماما، وتجد من هو مخفوض في الدنيا مرفوع في الآخرة، ومن هو مرفوع في الدنيا مخفوض في الآخرة، خافضة رافعة، يعني مش هتلاقي اللي انت شايفه ده خالص. فربنا سبحانه وتعالى يذكر الناس أو يقسم على أن هناك يوم القيامة، وعلى أن هناك نفس لوامة، ويذكر الله سبحانه وتعالى قدرته على هذا الايه، على هذا الحشر، على هذا الجمع. ايحسب الانسان الا نجمع عظامه؟ بلى قادرين، وخلينا نحط خط تحت كلمه ايه، قادرين، لان يعني السوره فيها ايات قدره الله واضحه كثيره جدا. الا نجمع عظامه وبلى قادرين، يعني كلمه نجمع وقادرين دي خلينا ايه، خلينا نحطها يعني ايه، نحطها في اذهاننا واحنا ماشيين في سوره القيامه. ليه؟ لانه هيجي معانا كتير قوي كيف جمع الله؟ هم بيقولوا ازاي هتجمع الارواح في الاجساد، وازاي هتجمع الاجساد بعضها الى بعض، وكيف يجمع الناس بعضهم مع بعض، وما هو الصعيد الذي يسع الناس، وكيف هي الكتب التي سجلت. تخيل كده انت عندك كاميرا دي في ار بيشيل قد ايه، بيتحمل قد ايه الذاكره بتاعت الكاميرا بتاعتك، هتاخد قد ايه، سنه سنتين وكم واحد وبعد كده هتنتهي. تخيل ان انت ملائكه كبه كل حاجه، وكل صغير وكبير مستطر، والكتب دي فين، والمخازن دي فين، والانسان يرى كل شيء، والسجل مش السجل مش بيكتب فلان جه النهارده وفلان مشي الصبح والبصمه بتجيبك الصبح وبالليل، ده سجل ان ربك لبالمرصاد، ان ان ان ان كل ان كل شيء يسجل، يعني الارض بتسجل والسماء بتسجل والملائكه بتسجل، والله شهيد على كل شيء. يعني انسان هتفكر فين؟ لذلك كل انسان سيحاسب على قدر ما فعل. لو ان الانسان لم يؤمن بهذا ففيما الايمان؟ يعني فحوى الايمان ومركزية الايمان ومنطلق الايمان ومعنى الايمان هو الايمان بان هناك يوم اخر. لذلك يكسر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله والاخر فليكن خيرا او ليصمت. النبي صلى الله عليه وسلم يكسر من ذكر اليوم الاخر ليه؟ لانه هو ده المحرك الرئيسي اصلا، هو ده فحوى ما تؤمن به وعليه تقوم الرسالة، وعليه جاءت رسالات الأنبياء. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فصلت في اليوم الآخر غير رسالة الأنبياء وبها آخر. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فصلت في اليوم الآخر معنى مختلف عن معاني ما فصلت به رسالات الأخرى، يعني عن معنى التوراة والإنجيل والصحف والزبور، جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر بمعنى جديد اللي هو معنى القيامة الصغرى. معنى اليوم الآخر والقيامة الكبرى جاء به جميع الأنبياء وجاء به جميع الرسالات، لكن القبر والنفس البشرية بعد موت الإنسان وما يحدث لها هذا فضلت به هذه الرسالة، دي معلومات كشفها الله للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة في القرآن الكريم، إن الروح إما أن تعذب وإما أن تنعم، وأنها تظل محاسبة في قبرها، وان الانسان ينعم في قبره او يعذب، وان جسده سيعود مرة اخرى، وتفاصيل هذا فصل في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. في الاديان السابقة هم عندهم ايه؟ قيامة وخلاص. يعني في الكتب السابقة هم عندهم الايمان بالايه؟ بالقيامة مجملات. لكن هذه الامة امة مرحومة، علمها الله سبحانه وتعالى ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله علينا عظيما، ان احنا علمنا وبصرنا بحقائق كشفها الله لنا في امره، ان ربنا امر باشياء، هذه الاوامر كشفها الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الاوامر لما علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاوامر مؤثره في حياتنا. ان انت لما تتخيل كده ان يوم القيامه هيبقى فيه جزاء على الانفاق، قال انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، الكل يريد الجزاء والشكور، ولا في حد لا يريد الجزاء والشكور؟ في حد بيعمل عمل لا يريد منه جزاء وشكور؟ يعني اي انسان بيعمل عمل هو يريد ان هو يجازى عليه ولا يبقى اهبل؟ يعني هو في حد بيعمل عمل للهوى كده؟ اي حد بيعمل عمل يريد الجزاء، واي حد بيعمل عمل يحبه ويتمنى ان يشكر على هذا العمل، والانسان يحب ان يشكر، والله يحب ان يشكر. ربنا سبحانه وتعالى امر ان احنا نفعل الفعل لله ونرجو ما عند الله لا نرجو ما عند الناس، ونطلب الشكر من الله لا من الناس، فقال انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، يعني احنا عايزين جزاء وشكور بس مش منكم، بل من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. لو ان ما فيش يوم اخر هتعمل ده ليه؟ تطعم ليه اصلا؟ ما تستنفع انا بالمال؟ اطعم فقير ليه؟ وامسح على راس يتيم ليه؟ وبر امي ليه؟ ما افعل ما اشاء. لذلك الملاحدة تاهوا في مثل هذا، ومن كفر بهذه الآيات هو صعب عليه الأمر أن يعيش. تخيل كده واحد عايش الدنيا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى يعني اللي هو بص أنا ملوش رابط ولا ظاهر، عم أنا بمزاجي، أنا رئيس جمهورية نفسي، انا افعل ما اشاء وقت ما اشاء، انا هواي وهو هواي وبس، انا الحاجه اللي على هواي اعملها والحاجه مش هواي مش هعملها. كل انسان له اختيار، لكن لا ينبغي ان تكون معايير الاختيار تابعه للهوى. كل انسان له هوى وله شهوه، لكن امرنا ان نتبع الوحي لا نتبع الهوى. ان فكره ان انا ابقى اتباع الهوى هو ده المسيطر على الانسان، ينبغي الانسان ان يتبع قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان فحوى الايمان انك انت تهوى الطاعه، انك تهوى الامر والنهي، انك تهوى. يعرف واحد يقول لك انا لا استطعم لا استلذ بالمعصيه، يعني انا لما بقعد في حته فيها معصيه انا بحس ان انا عندي مشكله، ليه لم اعد اتمناها. وفي واحد يقول لك انا لا استلذ بالطاعه، انا بقعد في حته فيها طاعه بحس ان انا بتقرص. عشان خلص بقى مفيش حاجه جديده، يعني ما فيش انجاز، بتعب. فنقص بيقول ان فحوى الايمان باليوم الاخر يجعل الانسان ان هو يهوى الطاعه. ليه؟ ما هو عايز يبقى عند ربنا. الفرق ما بين اللي الانسان الذي يتعجل الاثر الدنيوي، عارف يريد الانسان ان يفجر امامه، وياتي معانا ان شاء الله انه يتعجل الاثر الدنيوي، هو مش قادر يصبر. وربنا سبحانه وتعالى اكثر من ذكر الصبر، ليه؟ عشان في يوم اخر، فبقول لك اصبر اصبر هتشوف اصبر، يا رب ده عمل اصبر. واكثر الله من ذكر الصبر في الاخره في القران الكريم، لانه حقيقه فحوى الايمان على اليوم الاخر. يعني انت لو انت مش مؤمن باليوم الاخر تصبر ليه؟ والايمان باليوم الاخر يحتاج الى صبر. ان انت ذكرت ما عند الله فصبرت، ذكرت ان الدنيا دار امتحان فصبرت، ذكرت ان الدنيا دار فناء فصبرت. خليني اقف عند هذا الحد واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.